كانتا تحت وقيل ادخل النار مع الداخلين وانطلق الله مثلا ابنة عمران الله الحق كان Oh. Thank you. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله.